بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. وحو كتاب يهي الأيمان وأهداره يوان نذور ينذر ربي. أيمان هو جمع يمين، ويمين جمع عيبي، واليمين خلاف اليسار. وكي يمين وملكتي ويا وعكسور جدا بلحلي وحنا لقوا إطلاق دارتي وايو وحي هاين إذا تحالف وأخذ كل منهم يمين صاحبه مركي دارنا يا نينك ولبك كلا جعنتي سمدك وقبني أما دارتا وحا لغو إطلاق يمين وحا أي حفظية سا شيء بي أحفظية سا قفك دارني سي قعنت وحفظية سا أكره ساسا لغو إطلاق. مركا دارتو يضو شرعيهان وتوكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وشيء محكم الله أدكيني وحان الله أدكيني يدول الشيء عدل وينيني وآه إلهي سبحانه وتعالى سي وجه خاصنا لقو على وجه مخصوص سيقار أيام مرتوحة ويان توكيد كاسي الله يمنى يا ما أدكين تاسي يعني قفكم مركو دارنا يو عدة وكدارنا يوعد وينين يويان سيادة رب بين البنانين إن إلهي سبحانه وتعالى مو ينعد كالان لكدارنا إلهي مبالغ دارنا وهي سلام متيستي إلا وينين يو مركا على وجه مخصوص تاس أهل العلم يقارك من وحي لهذين بذكر اسم من أسماء الله يدول الشيء مقع يد إلهي كم إذا بارقف كدارنا يا أو صفة من صفاته مركا يقول سؤال انتهي كتاب القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وحكا لكم سؤال انتهي سنها وحديث سوسع وتين وتسيدونا إن دارت مشروع تهينا المد مسلمين تو أم علمود وأكو إجماعين وأسكون راعين لأن حكم كيد السجن يعني هذا وقف مر كدارته أي شيء وكدارته دارته سوي جون تميسا يعني إنه فعل سمايو يكدارنا يا أما إنه وحكته غا يكدارنا دارته سوي جون تميسا قفكو هادي شيء او كدارتي او وحويان او ليما وايو اما شيء او كدارتي او ليما دو وحواجب كنو غني كفار دارت واجب سنسا كفار دونا وات اله لو دارتي سبحانه وتعالى مجي عيسى لو دارنا يا اما سيفيسى لو دارنا يا سيدا والله اوكي اما بالله اما وجه الله اما قفكو حقو دارنا يا إلهي وينديس وكبريائه وعظمته وعزته وجلاله أما كتاب في القرآن كهذا قدارني وكتاب في القرآن وكلام كإلهي سبحانه وتعالى ما كدارت أس ودارت قفك هدي وأوفي وأي واجب سنيسا كفار واجب سنيسا إن إلهي غيرك إلا قدارتان وحرام وأنا شرك حديثنا يمن دون تشارك وارك دون. ورسولك صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وفكرنا يا إلهي سبحانه وتعالى قدرت أو ليصمت أما هسكام صح حديث إنه يمن دون الكوارك دون. وعكلا رسولك صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يعني الشرك أصغر أما كفر عملي قف إلهي غير قدرت قف سوى قف كفر قدعي كفر عملية يليم أما شرك يليم أو شرك عملية أما شرك أصغر متى يعني حديثة وانا قوي نوضا نوحي نتسنسا يعني حارانتا هاي إلهي سبحانه وتعالى غير كي إن لقدرته يين الشركة هاي وقفكوا بياشي قدرته أما أوياشي قدرته أما النبي قبل قدرته عليه الصلاة والسلام أما أمانة شوهاي قدرته أما كعبضة قدرته كل ذلك مخلوقات وكاين لقدرته ما ودقف قدرتنا وحاو قدعي شرك أما كفر عمل. ابن عبد البر رحمه الله في وهذا أمر مجمع عليه كسؤال من أهل العلم وكوج مع سيهين إن إله غيرك إن قدرت عيني بنانين هذا قدرت واجب سنة كفارة قفك مرك وحويا قدرت وبريه وح يعني قف قرك إلهي قدرت قدرت وبريه وحواتي نغنس كفارة قدرت النوع سكراء أهل العلم وحيو دقين شروط شروط إذا وحي كدقين صدح شرط الكواد أن تكون اليمين منعقدة إن دارت إتهمت قمتان طي وقف كدارنا يا وحاو كدارنا يا قف كدارنا يا وقستي يا إنو دارتا أو قمتو ماها تنمثن عرف كدر رتا أوكرا قف مرق شاكاني أوكرا ومارتي بلا والله يكن أنه والله عينك سويان والله اساس بهد اما والله اساس ودعس يعني دارتنا عرب كو درته او كلامه قف كو نقستين قف هو انه قستيا دارتي و خنو كو دارنيا على امر مستقبل ارن سو سوده او شيء مستقبل ابو كو دارني او ولي بنا اي صورته غلط هي شيغاس ان لا يمادو اما شيغاس انو دعه اي صورته غلط هي وحا كو بخي صدح الريموت كو قفكو إنو مركا كو دارتو دارت إنو دارتي سنو كو دارنا إنو وقستين با وعرب كونا كده عضي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم واللغو اليمين دارتي ووحا مركا اللغو اليمين كاسي لغو فصيري قفكو مثلا مركو شاكاري وكالا شاكذي ساسي دارت تحد على والله السلا ما يحين يا والله ساس باهد يا والله واعين كاسي يعني دارت النوع عصو كلايا شيء كذي دحدا عيسى إنه قف قستينين إيوه دارت اسمه قرطمس واللغو اليمين كإله القرآن كشكل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم على أمر المستقبل أرنك هو إنه نغضى وحو كل دارنا يا وح مستقبل أوصص على وحو كل بحياتك أصلا شيء ماضيها شيء تقلق ما دارنا واي وحن صورة قال شيء قاسين ودارت قف كل دارنا شيء بري أهينه ليماد أما شيء مباح يكون دارنا يليماد أما الشيء إنه كتبه أيه كدارنا يا مركا صورة قل ما هالشيء قلنا عصا كرينه مركا ويما دقف كنا وهدو دارته وقم وليما دو كدارته شيء تجاي ده لما بورين كانوا شيء تجاي لما بوريه سيا مركا مصورة قل ما ها إن مركا حويان لبوريه سيدا دراتي وح لقول دارنا يا وح مستقبله نقد مثلا وحقول دارنا يا إنه أرنكا سمايو أما حقول دارنا أرنكا إنه سماي وايو بقول دارنا يا مركا شيء تجاي الله صور دافي تاس كم صورة جريس لكن وحي أهل العلم إلى أن قفك هدي ودارته أو كدارته على أمر ماضي شيء تري هدو كدارته سوى بين شيء ونقصتي يوم متعمد وحل لها دارتها اليمين الغموس صحيح كده وحي من قرسيني سا دم بي النارتا كفارنا ملها وح كفارة قفك لي من يمجرته وانا من الكبائر دم بي وين بي كمتها وحا لو دارنا انه وينو يخو ده قفكه صورتغلو تينو ليماد وحان صورتغلبا وهاين اذا لو دارن ما قفكه دو دارت نوعا سو كلا اهل العلم وحي دهدين

إمارضة يمدح تنمضة عدنا هويدي سنين فإنك إن أعطيتها هذه لغسيه عن مس هذه لغسيه إمارضي عن مسألة سؤال هذا لغسيه وكنت إليها والغطة صحتها هذه أو ويدي سي هذه لغسيه أو أمير لغاده أو مدح لغاده وكلت إليها ولغوت لسارتايا لغوك المن مايو إلهي كوك المن مايو سبحانه وتعالى وإن أعطيتها هدي لغو ديبه أو لغو سيو إمارضي عن غير مسألة أذيغو آآن عدنوي دي سنين وعنت عليها ولغوك المايا إلهي بكوك المن يو كتوسينيا وإذا حلفت على يمين شهيك مركوينتاس وإذا حلفت على يمين مركت دارات كدارتي أو فرأيت هذا رتيب غيرها إذا غير كيد شيء أتقول يعني أتقول عرفتي غير كيد أو خيرا منها كخير بدن وكون أحسن لك هذا فكفر عن يمينك ما أردت هذا ككفار بدو وقت الذي هو خير خير كلامة لك هذا وإذا حلفت على يمين ما كدار أتقول عرفتي أو فرأيت هذا رتيب غيرها غير كذا خيرا منها كخير بدن فكفر عن يمينك دارت هذا ككفار جدو وكفار يمكن يسوي شيء جني لك هالي وقت الذي هو خير كخير كلامة لك هالي وهكما كذب دعي شيء خير كلامة لك هالي حديث قوله الطرف قيب تروح كور رمي إمارتي يوم رحت نمدي قيب صدم بنا وحكور رمي dhaartii ku warramay oo qofku hadii uu ku dhaarto dhaar inuu shay sameeyo ama inuu shay ka tago sheegay uu ku dhaartay inuu sameeyo arkay wax ka wanaagsan ama inay ka wanaagsan tahay inuu sheegay uu ka tago marka sheegay ka wanaagsan buu la imanaya dhaartii si uu ka farqudanayo midalan tu salaah hadaynu keenno Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ayaa نمنك على صفها بقولي يسي كان يوم عنده مركا قولي تعلم وقبل يسي من عصاصي سنة وقت جيبا وعوتي قال رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك قلت كشره بينك مركا رسولك قلت نمنك عنده ولا صدق مي عنيبا وحس جينا وبكر إلا أنت إيمان يوم إلا أنت إيمان يمي عنيبا مركا صارنا ما يستطيع حق رسولك كي بقولي يمي نمنك ولا عنده دار عنيب بارك والله عني ما يبي عنده وكرت ayaguna sidii oo kale way diidanay dhaart inay cunaa ilaa asaguna waxa khayr ku ugu jira inuu cuntadii dimaqtidiisi la cunay oo ka dhaartii wa ka tagay cuntadii buu cunay waan ka farbaday mar qofka haduu shay inuu la yimaado ku dhaarto oo shay aan shay ka fiican u arko oo ka yani ay ka wanaagsan tahay shayga uu ku dhaarto inuu la yimaado shay ka fiican oo ah inuu shayga iska daayo oo ka kale la yimaado كان وكتجيا كأخر الله يمنعيا كان وك إسكت داينا وكل عرتنا كفار الله يمنعي كفارة همي كواعين كويا منوقف كهدو دارت وشيء وكل عرتنا قطعين وش ما كوريجو وشيء ونعكسه وجوريجو أما خير لا حويا كفار الله يمنعي هذي لكن شيء شيء كفي يعني ورتشين دارتي سوى وفينيا وسيداويا فسوات حديثك قطع اللغض باب عقباب أي ما كرعسنتها طرف كهور حديث رسولك عليه الصلاة والسلام صحابيا وحودر دار ميا إنو لوي دي سنين وحويان إمارضي يما لحتني ماضي هذا ما لحتني ما أدون تيد وحويان إلهي كوكال من ماي لا تسأل الإمارة إمارضة هوي دي سنين وحوين تصنع يا إن ولاياتك يما لحتني ماضي لقفوا قاد وآن لو برتمين waxa kale ee uu ina tusinaya qofka wilaayadii doona ina la siinayni sida rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) xadiis kale noo sheegay arrinkan oo ah madaxtinimadii qof doona oo doonaya in loo dhiibo oo isu soo sharaxaa uma dhibin rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) marka islaam qofka doonaya in uu marka wax weyn amiir noqdo uma looma dhiibo qof aan isugu aan soo sharaxin oo loo garto in loo dhiibo oo dadka ugu mudan ah oo dadka ahan xal wal aqd ay soo doortaan oo uu arkan qofkaas inuu markaas ugu dadka hoggaamin karayo kaas baa loo dhiibayaa

ذاكرا أنيق خصوصا ولا آثرا يعني أنيق أعد كشكنا يعني حاكيا عن غيري حاكيا عن غيري أنيق غير كور رمي أنه حلف بها إنه كل عرتي مكوا حويان إلهي غيري أنيق خصوصا إلهي غيري كمان دارني وأبياشي كمان دارني أبي كمان دارني لذا صدق لا وقتي أن مر رسولك عليه الصلاة والسلام وديني كمان دارنين أني أعد كلا كور رمي أول هبل وحويري أباهي ما كدارني واتنا أباهي كدار توكل هذا النوع سكر يعني أنا أعد كلا كصور ريا يعني أو إسكور رمي يا مدن مر كمر كحويان وقتي على قصب بلا بو حوي كمان دارن الزركشي وحولي هاي هذه الرواية التي عزاها لمسلم ليست فيه من هي وشيخ لي هاي ولمسلم ساوق ما ترتبوا لي ساوق سأروري بل أوردها من رواية ابن عمر مسلم حكوك هنا يضع رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رسول كل سوق عري عمر بن الخطاب أو في ركب لصعد كوه سفر كود الشراء وعمر يحلف بأبيه عمرنا أبيه كدارني سيد نو بمر خدات قارخ من كدارته واتن أبيه ويا سيب الضمر فوق علي فناداهم رسول الله رسول كله بأرض واقع ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم رسول كله واقع مركم غير عمر كدارني أبيه إلهي ألا برارو وبرارو كني حرف يعني هو التنبيه ألا للتنبيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إلهي بيدين بيدين أبياشنا تكون دارتين فمن كان حالفا فليحلف بالله قف كدارنا إلهي يكون دارت أول يسمت أما أستامس أما إلهي يكون دارا هدد دارن إلهي يكون دار أما أمس رواية مسلم وعين كاسب ويا مركا لبدنا على بضب ولقب شيء يولي زيادة وحكو سلطة البخاري صدق أكل من حديث ابن عمر مركا مر كله يشوف ولمسلم ولو انتقادي يعني هل كان حويان مسلم لقار ماها أي حويان بخار ما صار إن على بعض مر مسند عمر كدي عمر من الخطاب سيدا ما هي هو من مسند ابن عمر زيادة ما كلا صوت واي توه على يدي عمر رضي الله عنه مر كسعدي وحمق الرسول عمر رسول كان مغلي سق عمر له وأبي وأبي هو شيكيني مراه أخبار ده اللي جو رمي وأبي وأبي أباه من كل دارت وأباه من كل دارت سقولي أيوم مغلق يتمك سويف رسول كبير ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم يلا هو فيدين دي ذي ينا تكون دارتين أباياشي نكون دارنين قف كده دارنا يا إلهي سبحانه وتعالى كل دارت حديث مرة وحنا تصنع هنا حارانت هين أباياشي لو دارت شرفتي لو دارت أوياشي لو دارت يجاهين لو دارت مخلوق أردن لغو دارناي مخلوق إلهي أبو راي أردن لغو دارناي وحا لغو دارناي كلية إلهي سبحانه وتعالى يا كلية لغو دارناي لا شريك له اسمي إلهي مقع إلهي ليهي أما صفة إلهي وليهي يا لغو دارناي وحكا لغو دارناي وحيد أهل العلم سيدو ليهي الحافظ ابن حجر قال العلماء السر في النهي ديدتان كالديدي وحويان إن إله غير كلا غرارته سر تكترته وحوي شيئا الله غرارته وحو كان سنة يا شيئا الله غرارته إلا وينيو شيئا الله غرارته وينيديس قف مر شيء غرارنايو شيئا هو غرارنايو وشيء وين وين أكتيس والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده عظمة يوين ذا وح إسكله إلهي بكل ذي إسكله مركب مركب لدارنا يوم عد الله قد دارنا يوم ولا وينين يا عد لوين يا وحقيقة وين وين ذا متحسنا وإلهي كل ذي إلهي كل ذي مركب لدارنا إلهي كل ذي يلو دارنا سرت كوجرتا وتسبيل حري مركب واحد ولا يبن المرقى نصاص وكلاه سر النهي عنه سرت اللودي ذي واحد ويان دارته واحد كان سنة تعظيم المحلوف به كله قدر عرني إلا وينيو كله قدر عرني إلا وينيو ويان وحقيقة العظمة لله عظمة ذي وينين تنا إلهي باسكلي ويني ذا إلهي باسكلي

إلهي وحسا بقرتني ما أنا جم يعني عيد إجدا مسأنو عن تمني سيبول إلهي نواسي وحكست وصخرة وحكست وصخرة دواشة ولا صخرة تينك ولا صخرة الشياطين تولا صخرة وهو يعني جنود بلهسي سبحانه وتعالى. قال سليمان بن داود عليهما السلام وحي النبي الله سليمان لا طوفن الليلة عاو قطواف على 70 امرأة تطبات تنضمر يا مريا تلد كل امرأة جبركستا وحي دليسا ومنهن اي كمدي غلام يعني حتى شبو قلت شبو قلت لا أطوفن ودارنا لا أقول أبو القصر لا والله أطوفن الليلة عاوة مري أم مري على 70 إمارات تضبات الدمار تضبات الدمار الله تلد كل إمرأة منهن متكستو كمذي وحي درس غلاما إنم يقاتل في سبيل الله تدك إله الدقالما فقيل له وحل يقول قل إن شاء الله إن شاء الله هدى مكو دارنا يا مكرانس إن شاء الله هدى عدة كتير نوم ملقي بلي فلم يقل مؤرن إن شاء الله وإلا وما ودافت فطاف بهن تضوات كيوات وقطاف وامر فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ميدلين روح دمر كمدين ميدلين إلا متكل يمو يعني فلم تلد منهن كميدلين دمر كي إلا امرأة واحدة روح دمر كل يمو يعني نصف إنسان رشعي إنسان بركي بدش وطي المرأة ما يستر ميدليني المامر كار دعسا أما كار دمان بدش قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوحري لو قال إن شاء الله إن شاء الله هدورن لها لم يحنث موحن فيين وكان وحوهان لها دركا لحاجته حاجتي سمدها لنا وهان لها يو ددمر كاسي واللئي من لها يين وحو شيئان هدو إن شاء الله ورن لها دركا لحاجتي حاجتي سمدها لنا لها يو أوحي وكرنا وهل لها يو تضبات تدمر تضبات نبدل لها قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك ملك ما قولي ما تحس قلنا عويان تأوحي وكرنا تهديم وايو كفار الله يمني كفارة يمين قال له الملك ملك ما قولي إن شاء الله حديث يعني حقي هرسن شيء إني استثنيه waa mustahab oo sunna qofku markuu shay ku dhaarnay inuu yiraahdo insha Allah inuu raaciyo markuu goosto inuu ficil sameeyo ficilkan uu ku dhaarnay wallahi wax asban yeelaya haduu yiraahdo waa inuu insha Allah raaciyo haday suura gali waydo wax ka faaru la imanayo ma jirto waxaanay la macna tahay ama ay tabaqaysa qawluhu ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'il dhalika ghadan illa insha Allah hawdani شيء بين يلي أو أن سمين دونا بريتو له إلا إن شاء الله سدوا يعني ساتر الله ما هو مستحب استثنيه وعكلا حديث كنا تسنى يا مرت تعلقي ما دو إلهي سبحانه وتعالى أن بيدو حكم قاري لي أهود طاقة أيدك كلا يدافن النبي الله سليمان عليه السلام رواتي قاركم يوحي شيئين أن يندمر كويس لعشنا هاين رواتي قاروح شيئين إن بقول هايين رواد قاروح الشيجان سيالي سياشين هايين رواد قاروح الشيجان إن لحنا هايين يعني دمر على أي حال دمر قوة بناين هبين كلين تصل مسكو مرة وأود بلهي سي سر رسولك عليه الصلاة والسلام صحابه أنس بن مالك يعني عبوش كسن كنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحلا سي أفرت من أود 40 رجلا أفرت من أود ضد برسولك لسي عليه الصلاة والسلام لكن هبين كل دمر كيسكو دوافش ومرجر أمرك هو أود الله يقول قال يلي أنبيه وعدك العيني لو داعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نبي الله سليمان عليه السلام قصص كيسة واحد كتير تا قرآن سورة النمل إلهي بك غور رمي صدح الرمضو وأوين أي إلهي مركا أو كل شيء سورة النمل قرآن تأيا سوى عيدك يسوع أي وحى الله كل ما مركا قرآن قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قرآن شديد وهذا شرح تري قرآن شوي قريه النجلا سب المكا ومغلا يا ودي واحد كوه الله سيله بفانسية لهي وسي بقرة ما عندنا لسيني عينك كيس سوى الصحراء ده تنا عينك كيس صعد القرآن مال سمرت القرآن شيء مركا يجوا مركا سي قرآن شديد هذا شرح تري قريه نيا ملها قدرت كنا جلا لا يحتمنكم سليمان وجنوده سليمان يعيدن كيسيني إذن بربريني إن يقوهم لا يشعرون يقو آن إذن درين سنين وده قرآن شديد عيدن ودرين سنين وده مرة سوات شيرا سمرت بريه نقرات وهم قال الله مركا ربي أوزعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أنا أشكر يعني وموسي أما ورد ولا عدي سوى قسلي بكاسو مو معرفتي كبر يا سيدرك كبر كي قال لهاين يسوي دعيس ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلهي واحد يقهر تابون إن أنكم ما هم نقنم عدد يقول الله ليس تياسس بعك لك ترتق صلاص هدود هدود ما كمل سويم أي واحد واي وتفقد الطيرة فقال مالي لا أرى الهدود شن بركي ودرادي مركز سويم شن بركي محمد أعرف العي هدود لا مالي لا أرى الهدود حكوا حكي يا فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين يعني الغائبين ده تنوحه وشيء إنه أما دور كانوا أما إنه عقاب وعذاب مركاو سنور بوك هنا يا وعد أحطك بما لم تعد به علما وجئتك من سبأ بنبأ يقين يعني حكم دوين باكو جرت نبي الله سلام بهدهد كل يهي أحط بما لم تحد به علما وحان علمي أنا كوكوين بصوك وبي أنا صاك وحان الدجالين أنا علم ولا هين برا نقار وجئتك من سبع سبع واحد قلت على يمن سبع واحد كذا كان بينابا يقين وربما ما كان سيدا دعوا الله سليمان وإلهي علمي واحد بس يقول علمي أنا الدجالين برا هيانو مصدق يعني هلا مركا القرآن كقصص كيس آدي هذا مجرتا عبر بأنا كجرة يحكم آدو فربنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر قفك بار يعني يمين الصبر يمين الصبر ذو حويان ويمين الدار ونفتيس كل صبر سينيو وقين تدارته وجزمين يبو نفتيس كل صبر سيني كل صبر يا صبر هو حوي الحبس شيء قال الحلف عليه هذا ما قال فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم واحد مدى قفك إنه قارتن وكل قارن أيوة إنه نفتي سكو حبس يبعد مدة معنى هذا إنه هالفن حلو قرأت كذا وقارتي بين تقف وشجعي ويان قارتي بين تحيط من حلف على يمين صبر قف كدار بين أه كل قارته سو نفتي سمر كل صبر سيني وكل حرية يقتطع بها مال امرئ مسلم قف مسلم مال كيس كو جوسان هو فيها فاجر بارتانا إساقو بينك شيئي لقي الله إلهي بلكل ما وهو عليه غضبان إساقو إلهي وعروني كل ما لكل ما إلهي ونزلت وحسودكتي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا من حلف قف قدرت على يمين على يمين هذا أمرك وحويان توين لما السمرية على يمين بار قف قدرت صبر أه دار مركوح بين أهب ده يعني دار ونفتي سكوح بسيو سكو بين شيء يقتطع بها مال امرئ مسلم قف مسلم مال كيس كوجو سنية قف مسلم مال يعني دار بين أبو شيء سو قف مسلم مال كيس قاضني هو فيها فاجر دار تانا سكو بين أكو شيء يحمان لقي الله إله بلكل ما وهو عليه غضبان سو إله وعروني سبح الله ما أنت قيامه علونا يا بله لكم وقف كل دار بين دار ثابين تم حكم قادنا يا قف مسلم حوله يسوع كبويا أو حكم قادنا يا وسيد هذا ترتوي قف بين بكو دارنا لول بارس قف سنة يا لول كسبوا ملها يبدوني لول كأهلا نفتي يسوع كسب رسينا يا يعني وكسب رجع شجعس دار ثانا وحقف بكو رسينا يا حكم يلي ميسوي iska dhaaro haddii wax ku heleysid marka waa ku goosanay qof muslim xoolihiisi buu inta ku dhaarto been ku dhaarto saaku qaadanaya waliba مالنت قيامها وحل كل ما إلهي سبحانه وتعالى وعرني يعني إلهي وعرني إلا كله قف إلهي وعرنينا وقفنا حريص إلهي لقفوا قيوه ويان مالكا دارت بنتا هورت دارت بنتا وحران سيدة با وكو وحكسي دارن إنو مالكا وحوهيان قف وكل دارتو سوكو بين شيئي إنو كل دارتو قف مسلم حوله سوقاتو قف مسلم حوله سوقاتو كدارني واليمين الغموس ودارت ساحيب كيدا مقورسين سدن بيجي النار يالي لهاتا عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل أنا جئين وحنا قد حيي خصومة ضاد في بئر علبا كدود النبي كان بيني وبين رجل أنا جئين وحنا قد حيي خصومة ضاد بنا قد حيسي في بئر علبا كدود نيسكو هيس النبي فاختصمنا إلى رسول الله رسول كان ضاد لجنه وضاد أيضا رسول كان الله تكنسون نوجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحولي شاهداك أو يمينه أضو الله وضع مرخاتبات كيني عيالكم كما هي ستنين كم وأضو ملث عيال كاني قالي لما مرخاتبات كيني دونتا شاهداك الله وضع مرخاتي أياد كيني أو يمينه هم دارتيس أياد قادني وكو دارن دون شاهداك الله وضع مرخاتي أياد لغاربا أو كيني دونتا أو يمينه أما دارتيس أيا سجلك الدنيا سأخو دارن دونا أو مدعي ما قرر مثلا سقو دارن دونا واحد شيء سقو كين دل الله مرخاتي كين دونا هذول الله مرخاتي عدين كين وايو كم دعو عليه جهابا وحلا جربا إنه دارته قلت وعن كل إذا يحلف هذا ودارن ولا يبالون أبي لماي وسق دارن دونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف قبر على يمين دار صبر دار يعني بينه يقتطع بها مال امرئ مسلم قف مسلم حوليس وكوكوسني هو فيها فاجر بينه ومركز كل شيء يلقي الله عز وجل اله بلوكل ما وهو عليه غضبان يدي الله وعروني يدي الله وعروني يدي الله لكل ما انت قيام حديث كان حديث كاهر حق معناها واسكو يد ويان واسكو معنى وي وحين تمامي ان لبضبا دارتا بنتا دنبي يعني دارتا بين لو شيء يقفك وقف مسلم حوليس وكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك oo ku cadhooda waa khatar weeyaan. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة كو دارنا يا عهد إلهي مركا دارتيس كو دارنا يا لعق وحير ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ونصيب كليهن آخرة ملا آخر نصيبكم ملا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلهي الله اللي ماي إيجنا ما يوم القيامة ولا يزكيهم طهير ماي ولهم عذاب أليم حليهن عذاب كل بيني وقوة مركب بنت كدارنا يويان إدارة هو ذي العقل ير الدنيا ذي سنة ير العقل وحير فوض الدنيا ذا بس سنة تبي جنت هالك بيني وعي عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بلا بايعتنا وله الشيء مبايع يعني تحت الشجرة جدي هستيني إن الذين يبايعونك تحت الشجرة وشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول من حلف على يمين قف كدار كدارتا بملة دين كدارتا غير الإسلام إسلام كان هين قف كدين كدارتا إسلام كان هين كاذبا نسيقه بين شيئا متعمدا أقصدية ومركا متعمدا فهو كما قال وسيد ويري ويا ومن قتل نفسه قفك نفتي سد رب شيء شيء كدلا عذب به يوم القيامة ما انت قيامها أي له عذابا والعقابا حل عقابا نفتي سكدلا له عقابا يوم شيء نفتي سكدلا وليس على رجل نذر قفنا كركيس النذر ماها فيما لا يملك وحينا هنانين نذر لقل يحينا مجرد في رواية ولعن المؤمن قفك مؤمن كأول النعذر كقتله ويسقى أول الدليل أو كله وفي رواية من ادعى قفك شيكتا دعوة شيكا شو كاذبة بين أه يتكثر بها يسقوا كبة صنية لم يزده الله عز وجل إلهي مزياديه إلا قلة يران مويان وحير يران بخزي قالهم دوسرا شيء وبتصو يعني وحن شيغو سقوا وحا وشيغان بين شيغية سو حولي سو كبة صو وحو إلهي مباركة حولي سيو والله يرياهم. الرواية الأخيرة رواية أقود دنبيسا وحلي ابن ملقن من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق ووحياه إمام مسلم رحمه الله ولقاك يا هيويا واي مركا من حلف بملة من حلف على يمين بملة غير الإسلام قفك كل دارتا دار يعني قفك كل دارتا دين عن إسلام كأنا هين فهو كما قال وسيدو يد وسيدو يد هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو كافر أو بريء من الله ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه فهو كما نصف نفسه وات اليهود نغذابوج من نصران أما مجوسي أما كافر أما وات الإله يرسولك سبريك النغذاب يسوى أم متعمد أهواني لو سنين كاذب بين الشيغية دارتي سبينك الشيغية واسلا نفتي سوق نسبي دماغك لهم ويان سيدا نفتي سيدتك لهم نسبي ما قلت حقوق سنة ساعة إني حاران تهي إن دين تإسلام كوحانا هين لغو دارت سي يهودي يا نصارى دي يكو يلمتكها مكا واني غرصو شغنا يو دارت وإلهي سبحانه وتعالى يدين كيس أمبال غو دارنا أما اسمي اسمادي سي صفات كيس دار الرحمات كان الحديث كواشا من السنة يا واتمامي وحويان قفك إنو نفتي سي ودلاء وحرام حق هرنا من كسامر قفك نفتي سي الدلاء وحلو عذابي يا شيخ نفتي سي كدلاء دو سيف كدلي سيف لو عذابي دو رصاص كدلي رصاص بلو عذابي دو دب كدلي دب بلو عذابي دو سن كدلي سنت بلو عذابي الجزاء من جنس العمل وعقل حديث كنا تسنية قفك مؤمنك إلا النعذر لما العوم بات قفك مؤمنك إلا النعذر لما العوم بات ما بنام حرام ويان وعي كده قمتها إن الدشي وكرة ما كان قفك مؤمنك إلا النعذر إن حرام تي كنت سنسا وإن لدي قفك مسلمك وحرام إلا النعذر أنا وصاص وكرة إلا النعذر نعذر شمك وحرام والدكنا هذه الشهر عرضت دوين عضلان ممنوع ويا حرام والدك حل الدنيا عرضت إنه تربية ذي وحكو تربية ذي أنا يا هذا الكون أحسن يلا ربنا عرضت له تربية ذي أي كان مغلان هذا الفعل لكن هدي هو يدي أما أبيه أي هذا الحكم مغلان هذا الكون بيقالني هدي أبيه عيك كم مغلان أما هو يدي عيك كم مغلان ده عيدي أبيه هو يدي كم مغلان بيجو نسوق عضنا يا أنا تذكر عنك هذا ميكورني وإن يعني وحي عن اللودي ده والله شجعين وحاس عيبتها هاي وحي وناكسن الله فرا والدك وين كم قلنا هذا الوناكسن وين كم قلنا هذا وعقل عزيز كنا تسنية نذرك يدنا وين أمين إن شاء الله باب كان صوص عضا يو نذرك كنا ينوع وين منايا وحوي يعني قف وحنا هلاني إنه حوي وكل هذا وحنا هلاني ما بنانا إذا هذا طبيعي نوع منه وعقل رواية بشيسة من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها قفك شيغا صر شيكتا شيبو شيغانا وعو شيغانا وحونا لحين وحونا الدوني إنو شيغان قاط وحوليسي وكب الصوة وكدر صوة إلهي سبحانه وتعالى ومبارك وعو قاضني بل وحقسي قالا ومالك وحويان فقر إيو ييران حولي وحونا غني حولا عن بركة سنينو بركة عدد حولي لغسيبنا وأمرك واحد سكبا بعين قنيع يريهم بقصي قاضي وحبطة وح إله جل وعلا وبضيع وبركي ويا باب النذر على قصة باب الله صلى الله عليه محمد وآله وصحبه أجمعين.